بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب لطائف المعارف، والمجلس الثاني من مجالس السنة الشمسية، وهذا المجلس في ذكر فصل الصيف. ذكر فيه حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، والعياذ بالله. وأخذ في شرح هذا الحديث وبين من خلاله أن الله تعالى جعل في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية، يعني في الدنيا عظة وعلامات على ما يكون أو ما ينتظر الناس يوم القيامة في الآخرة. فسبحان الله، تقلب الليل والنهار والصيف والشتاء والزمان وهكذا، كل ذلك إنما هو صورة مصغرة لما يكون في الآخرة. ثم أخذ يشرح ذلك، ووقفنا عند قوله: وأما الأجسام المشاهدة في الدنيا المذكورة المذكرة بالنار فكثيرة. تكلم عن هو عن الزمان والمكان، ثم يتكلم عن الأجسام. قال: منها الشمس عند اشتداد حرها، وقد روي أنها خلقت من النار وتعود إليها. أنها خلقت من النار، يعني الشمس التي نعرف حرها كم هي تكون، ومع ذلك هي مخلوقة من النار، مخلوقة من النار والعياذ بالله. قال: وخرج الطبراني بإسناده أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزع ثيابه ثم تمرغ في الرمضاء، أي في التراب في الرمل، وهو يقول نفسه: ذوقي نار جهنم أشد حرا، جيفة بالليل بطال بالنهار. يعني جيفة بالليل يعني تنام بلا إيه، ولا تقوم للصلاة، وبعدين بطال بالنهار يعني في النهار لا تعمل شيئا يقربك إلى الله. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، غلبتني نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد فتحت لك أبواب السماء وباهى الله بك الملائكة. وأما البروز للشمس تعبدا بذلك فغير مشروع، يعني من يتعمد أن يجلس في موضع الحر والشمس فهذا إيه؟ غير مشروع. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يستظل حيث يحتاج إلى الظل، أما تعمد أن تعذب نفسك وأن ترهق نفسك فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان رجل يريد أن يحج ماشيا، ها، ونذر أن يحج ماشيا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن نذره وأن يركب ولا يعذب إيه نفسه. فليس من السنة وليس من الشرع تعمد أذية النفس وتعمد تعذيب النفس، بل الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله عز وجل يريد منك أن تكون مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول ما كان يتعمد أن يتعب نفسه، وإنما إذا كان للتعب ضرورة فحينئذ يتحمل المؤمن التعب، لكن لا يتعمد ويتكلف التعب. وأما البروز للشمس تعبدا بذلك فغير مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي إسرائيل لما رآه قائما في الشمس فأمره أن يجلس وأن يستظل، وكان نذر أن يقوم في الشمس مع الصوم فأمره أن يتم صومه فقط، وإنما يشرع البروز للشمس للمحرم كما قال ابن عمر رضي الله عنه لمحرم رآه قد استظل اضحى لمن أحرمت له، أي ابرز إلى الضحاء وهو حر الشمس. كان بعضهم إذا أحرم لم يستظل فقيل له لو أخذت بالرخصة، فأنشد ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصة. فوا أسف إن كان سعيك خائبا، ووا أسف إن كان حظك ناقصا. ومما يؤمر بالصبر فيه على حر الشمس النفير للجهاد في الصيف. طبعا هذا مما إيه؟ مما يحتاج إليه، يعني هذا لا سبيل إلى تجنبه، كما قال تعالى عن المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وكذلك في المشي إلى المساجد للجمع والجماعات وشهود الجنائز ونحوها من الطاعات، والجلوس في الشمس لانتظار ذلك حيث لا يوجد ظل، يعني من دون إيه أن يتعمد أن يجلس في الشمس. خرج رجل من السلف إلى الجمعة فوجد الناس قد سبقوه إلى الظل فقعد في الشمس، فناداه رجل من الظل أن يدخل إليه فأبى أن يتخطى الناس لذلك، ثم تلا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني القصة فحواها أنه إذا كان لكي يجلس في الظل أن يتخطى الرقاب فيقع في مخالفة السنة، والرسول نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، فليصبر وليجلس في الشمس. كان بعضهم إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة يذكر انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، قاله ابن مسعود. وتلا قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حرها في الموقف، فإن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزاد في حرها. وينبغي لمن لا يصبر على حر الشمس في الدنيا أن يتجنب من الأعمال ما يستوجب صاحبه دخول النار، فإنه لا قوة لأحد عليها ولا صبر، أعاذنا الله جميعا منها. قال قتادة وقد ذكر شراب أهل جهنم وهو ما يسيل من صديدهم من الجلد واللحم، فقال هل لكم بهذا يدان أم لكم عليه صبر؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم فأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسيت لظى عند ارتكابك للهوى وأنت توقى حر شمس الهواجري، كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في سياق الموت يوما بحاضري. رأى عمر ابن عبد العزيز قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل وتوقوا الغبار، فبكى ثم أنشد من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغبا جدثا أي قبرا في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللبث أي اللبث يعني أي المكوث. تجهزي بجهاز تبلغين به، يحدث النفس يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا ومما يضاعف ثوابه في شدة الحر من الطاعات والصيام لما فيه من ظمأ الهواجر. ولهذا كان معاذ ابن جبل يتأسف عند موته على ما يفوته من ظمأ الهواجر، وكذلك غير من السلف. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء. ووصى عمر رضي الله عنه عند موته ابنه عبد الله فقال له: عليك بخصال الإيمان. وسمى أولها الصوم في شدة الحر في الصيف. قال القاسم ابن محمد، من القاسم محمد؟ ابن أبو بكر الصديق. محمد هو ابن أبو بكر، طبعا القاسم إمام من أئمة الدين يعني. قال القاسم ابن محمد: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم في الحر الشديد. قيل له: ما حملها على ذلك؟ قال: كانت تبادر الموت، يعني تستعد للموت. وكان مجمع التيمي يصوم في الصيف حتى يسقط. كانت بعض الصالحات تتوخى أشد الأيام حرا فتصومه، فيقال له في ذلك فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس لشدته عليهم، وهذا من علو الهمة. كان أبو موسى الأشعري في سفينة فسمع هاتفا يهتف: يا أهل المركب قفوا، يقولها ثلاثا. فقال أبو موسى: يا هذا كيف نقف؟ أما ترى ما نحن فيه؟ كيف نستطيع وقوفا؟ فقال الهاتف: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله سبحانه وتعالى على نفسه؟ قال: بلى، أخبرنا. قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحر شديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ منه فيصوم، يعني يتوخى ذلك اليوم فيصوم. طبعا دي بقى أهل العزائم العالية يعني. قال كعب: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إني آليت على نفسي أنه من عطش نفسه لي أن أرويه من يوم القيامة. وقال غيره مكتوب في التوراة: طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن عطش نفسه ليوم الري الأكبر. قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر الخمر في الجنة: تعاطيه الكأس في أنعم عيشة، أتدري أي يوم زوجنيك الله؟ إنه نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ الهاجر في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباه بك الملائكة. وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجانيك. لما سار عامر ابن عبد قيس، طبعا عامر ابن عبد قيس دوت كان من التابعين، وكان يعني يلقب بأنه قديس الأمة من عبادته، جزاك الله خير. اسمه عامر ابن عبد القيس، وأحيانا يسمونه عامر ابن عبد الله، واضح؟ كانوا يسمونه قديس هذه الايه الأمة. ويروى عنه أنه كان يقوم الليلة، فتعبت رجله، واضح؟ فتعبت إيه؟ رجله، فضربها وقال: يا أمارة بالسوء إنما خلقت للعبادة، يا أمارة بالسوء إنما خلقت للعبادة. شوف المجاهدة رضي الله عنهم. لما سار عامر بن عبد قيس من البصرة إلى الشام، كان معاوية يسأله أن يرفع إليه حوائجه فيأبى، فلما أكثر عليه قال: حاجتي أن ترد علي من حر البصرة لعل الصوم أن يشتد علي شيئا فإنه يخف علي في بلادكم. قيل لعامر هذا مرة، وهذه مقولة مشهورة عنه، قيل له: ألا تحدث نفسك في الصلاة؟ ألا تحدث نفسك، يعني تحدث نفسك في الصلاة بأمر من أمور الدنيا؟ قال أعوذ بالله أن أكون كذلك، أعوذ بالله أن أكون كذلك، يعني لا يمكن أبدا وهو في الصلاة أن يتذكر شيئا من أمور الدنيا، وإنما يتذكر الجنة، يتذكر النار، يتذكر الآخرة. أما أن فكان يستعيذ بهذا. لما سئل الحسن البصري عن مقولته، مقولة عامر هذا، هذه لما قال أعوذ بالله يعني أن أتذكر وأنا في صلاة شيئا من أمور الدنيا، قال الحسن البصري وهو من هو، قال هذا مقام لم نبلغه بعد. هذا مقام لم نبلغه بعد. مين الحسن البصري رضي الله عنهم جميعا؟ طبعا نزل الحجاج في بعض أسفاره بماء بين مكة والمدينة، فدعا بغدائه ورأى أعرابيا فدعاه إلى الغداء معه، فقال له دعاني من هو خير منك فأجبته. قال ومن هو؟ قال الله تعالى دعاني إلى الصيام فصمت. قال في هذا الحر الشديد؟ قال نعم، صمت ليوم هو أشد منه حرا. قال فأفطر وصم غدا. قال فأفطر وصم غدا. قال إن ضمنت لي البقاء إلى غد أفطرت. قال ليس ذلك إلي. قال فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه. طبعا دي مقامات عالية يعني في القرب من الله سبحانه وتعالى. خرج ابن عمر في سفر معه أصحابه فوضعوا سفرة لهم، فمر بهم راع فدعوه إلى أن يأكل معهم، قال إني صائم. فقال ابن عمر في مثل هذا اليوم الشديد حره، وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال أبادر أيامي هذه الخالية. فعجب منه ابن عمر فقال له هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ما نفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال إنها ليست لي، إنها لمولاي. قال فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب. فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله، يعني إذا كان ممكن أخدع مولاي يعني سيده، ها كيف أخدع ربي؟ فلم يزل ابن عمر يردد كلمته هذه. فلما قدم المدينة بعث إلى سيد الراعي فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم رضي الله عنهم جميعا. نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد، فانقض عليه راع من جبل، فقال له يا راعي هلم إلى الغداء، فقال إني صائم. قال أفتصوم في هذا الحر؟ قال أفأدع أيام تذهب باطلا؟ فقال روح لقد ظننت بأيامك يا راعي، إذ جاء بها روح بن زنباع. كان ابن عمر يصوم تطوعا فيغشى عليه فلا يفطر، وكان الإمام أحمد يصوم حتى يكاد يغمى عليه فيمسح على وجهه الماء. وسئل عمن يصوم فيشتد عليه الحر قال لا بأس أن يبل ثوبا يتبرد به ويصب عليه الماء وهو صائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم. وكان أبو الدرداء يقول صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وفي الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض بأسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وفي رواية إن ذلك كان في شهر رمضان. طبعا المسافر له رخصة في الفطر، لكن هنا في هذه الحكاية أو في هذه الرواية أن الرسول وعبد الله بن رواحة أخذ بالعزيمة. نعم صحيح يعني والله سبحانه وتعالى رخص للمسافر الفطر، واضح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لمن يقدر على الصوم في السفر أن يصوم، أجاز له ذلك. لكن من يصوم في السفر ثم يكون عالة على أصحابه فهذا الذي ورد النهي عنه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لما كان بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر صائما، والناس يخدمون وهو لا يستطيع حراكا، فقال النبي: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لكن من عنده الطاقة والقوة والمقدرة على أن يصوم في السفر خير. لما صبر الصائمون لله في الحر على شدة العطش والظمأ أفرد لهم بابا من أبواب الجنة، وهو باب الريان، من دخله شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا، فإذا دخلوا أغلق على من بعدهم فلا يدخل منه غيرهم. يعني باب الريان هذا خصص للصائمين. وقد تحدث أحيانا حوادث غير معتادة تذكر بالنار، كالصواعق والريح الحارة المحرقة للزرع. قال الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقد روي أن الصواعق قطعة من نار تطير من في الملك الذي يزجر السحاب عند اشتداد غضبه، أي من فمه. ها؟ وقال الله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. والإعصار الريح الشديدة العاصف التي فيها نار، والصر الريح الشديدة البرد. وقد عذب الله تعالى قوم شعيب بالظلة، وروي أنه أصابهم حر وأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت إلى الصحراء فأضلتهم سحابة فوجدوا لها بردا فاجتمعوا تحتها كلهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا كلهم. فكل هذه العقوبات بسبب المعاصي والعياذ بالله، وهي من مقدمات عقوبات جهنم وأنموذجها. دي اللغة الصحيحة، ما تقولش نموذج، قول أنموذج وأنموذجها. ومما يدل على الجنة والنار أيضا ما يعجله الله في الدنيا لأهل الطاعة وأهل معصيته، لأهل طاعته وأهل معصيته. فإن الله تعالى يعجل لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نعيم الجنة وروحها وما يجدونه ويشهدونه بقلوبهم، مما لا تحيط به عبارة ولا تحصره إشارة. حتى قال بعضهم: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فإنهم في عيش طيب. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. قال أبو سليمان يعني الداران: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال بعضهم: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الحسن: يرزقه طاعة يجد لذتها في قلبه. أهل التقوى في نعيم حيث كانوا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. يعني معنى هذا فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. يقول: العيش عيشهم والملك ملكهم، ما الناس إلا هم بانوا أو اقتربوا. بانوا من البينونة أي ابتعدوا أو اقتربوا. وأما أهل المعاصي والإعراض عن الله فإن الله يعجل لهم في الدنيا من أنموذج عقوبات جهنم ما يعرف أيضا بالتجربة والذوق. فلا تسأل عما هم فيه من ضيق الصدر وحرجه ونكده والعياذ بالله، وعما يعجل لهم من عقوبات المعاصي في الدنيا ولو بعد حين من زمن العصيان، وهذا من نفحات الجحيم المعجلة لهم. ثم ينتقلون بعد هذه الدار إلى أشد من ذلك وأضيق، ولذلك يضيق على أحدهم قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فقوله فهذا في الدنيا أو في البرزخ. وورد في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر ثم بعد ذلك يصيرون إلى جهنم وضيقها والعياذ بالله. قال الله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ومما يدل أيضا في الدنيا على وجود النار ويذكر بها الحمى التي تصيب بني آدم وهي نار باطنة، فمنها نفحة من نفحات سموم جهنم، ومنها نفحة من نفحات دم هريرها. وقد روي في حديث خرجه الإمام أحمد وابن ماجه أنها أي الحمى حظ المؤمن من النار. وأنها طبعا في بعض الأحاديث أنها إيه من فيح إيه جهنم، وفي بعض الأحاديث إيه قال أطفئوها بالماء، أطفئوها بالماء. سبحان الله، كما أن النار تطفئ بالماء كذلك الحمى. مثلا بيكون عنده حمى فعلا إذا أسقط الماء على موضع الحمى يشعر بإيه بطيب المكان ولا يشعر بحرارة الحمى. والمراد أن الحمى تكفر ذنوب المؤمن وتنقيه منها كما ينقي الكير خابث الحديد. وإذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم. فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، جاز أي مرة، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. تقول النار للمؤمن جز أي مر يا مؤمن، فقالت أطفأ نورك لهبي. وفي حديث جابر المرفوع في مسند الإمام أحمد أنهم يدخلونها فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. ومن أعظم ما يذكر بنار جهنم النار التي في الدنيا. قال الله تعالى نحن جعلناها تذكرة، يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار الآخرة. يعني إذا الإنسان نظر إلى هذه النار التي في الدنيا وكيف أن الإنسان لا طاقة له بها، فكيف بنار الآخرة؟ مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فوقف ينظر إليه ويبكي. وروي عنه أنه مر على الذين ينفخون الكير فسقط. وكان أويس يعني القرني يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط، وكذلك الربيع بن خثيم. وكان كثير من السلف يخرجون إلى الحدادين ينظرون إلى ما يصنعون بالحديد فيبكون ويتعوذون بالله من النار. ورأى عطاء السليمي امرأة قد سجرت تنورا أي فرنا فغشي عليه، قال الحسن كان عمر ربما توقد له النار ثم يدني يده منها ثم يقول يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر؟ كان الأحنف ابن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ويقول حس، ثم يعاقب نفسه على ذنوبه ويقول حس يعني ما يقوله عند الألم ثم يعاقب نفسه على ذنوبه. أجج بعض العباد نارا بين يديه وعاتب نفسه فلم يزل يعاتبه حتى مات. نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وطبعا ده حديث صحيح عن الرسول. وغسلت بالبحر مرتين حتى أشرقت وخف حرها، يعني تخيل يا أخي سبحان الله حتى نار الدنيا تجد في بعض البراكين تخرج من قلب البحر كده ولا ايه؟ يعني هذه المياه مياه البحار والمحيطات لم تطفئها، وكل هذا في الدنيا، كل هذا ايه في الدنيا، حتى مياه البحار على كثرتها لم تستطع ان ايه تطفئ هذه النار، فكيف بنار الآخرة والعياذ بالله. ولولا ذلك ما انتفع بها اهل الدنيا وهي تدعو الله الا يعيدها اليها. قال بعض السلف لو أخرج أهل النار منها إلى نار الدنيا لقالوا فيها ألف يعني لقالوا أي لناموا من القيلولة، يعني كأن يعني إذا ذاقوا حر النار نار الآخرة فنار الدنيا تعتبر بالنسبة إليهم إيه؟ كما لو أنها إيه؟ نزهة، كما لو أنها نزهة، يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها بردا مقارنة بنار الآخرة والعياذ بالله. كان عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. كان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل النار وأنهم يشتهون الماء البارد، وقد حيل بينهم بين ما يشتهون ويقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقولون لهم إن الله قد حرمهما على الكافرين. والمصيبة العظمى حين تطبق النار على أهلها وييأسون من الفرج، وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه أهل الجنة الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. اللهم اجعلنا منهم. لو أبصرت عيناك أهل الشقاء سيقوا إلى النار وقد أحرقوا، شرابهم المهل في قعرها إذا خالف الرسل وما صدقوا، تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغرقوا، قد كنتم خوفتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا أي لم تخافوا، وجيء بالنيران مذمومة شرارها من حولها محدق، وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقه. عندنا بقى المجلس الثالث من السنة الشمسية ما شاء الله، جميل، مجلس حلو. في المجلس الثالث في ذكر فصل الشتاء، في ذكر فصل الشتاء. يقول خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن. وخرج البيهقي وغيره وزاد فيه طال ليله فقام وقصر نهاره فصام، يعني ايه؟ يعني يعتبر الشتاء بالنسبة للمؤمن فرصة للعبادة في الليل والنهار، في الليل يطول الليل فيكون فرصة لقيام الليل، والنهار يكون قصيرا فيكون معينا على الصوم، فكأنها فرصة المؤمن. إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله له بما يسر الله فيه من الطاعات. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له. طبعا لسه من شوية بنتكلم عن الصوم في الحر وأنه لا يفعله إلا الإيه؟ إلا أصحاب المقامات العالية، لكن عموم المؤمنين الصوم في الشتاء يكون أيسر إيه؟ عليهم، فيستعينون بالشتاء حيث الجو ليس حارا فيكون أسهل عليهم في الصوم. فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهار من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. وكونه غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة، يعني لم يتعب نفسه إيه في تحصيلها، جاءته هبة من الله سبحانه وتعالى. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن، وقد أخذت نفسه حظها من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه من مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. ومن كلام يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك، بخلاف ليل الصيف فإنه لقصره وحره يغلب النوم فيه، فلا تكاد تأخذ النفس حظها بدون نومه كله، فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدة، وقد لا يتمكن فيه لقصره من الفراغ من ورده من القرآن. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه ويقصر في النهار للصيام. وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه، يعني أنه من كلام ابن مسعود. وعن الحسن البصري قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف، قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف. ولهذا بكى معاذ رضي الله عنه عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال معضد لا أعرفه: لولا ثلاث، ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله، ما بليت أن أكون يعسوبا. تعرفين العسوب؟ ما هو العسوب؟ النحل، يعني النحل، نوع من النحل ولا النحل نفسه؟ أنت أدرى. في النهاية يعني يتمنى أن يكون شيئا غير محاسب وغير مكلف. القيام في ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين. هنا بيتكلم، هو بيتكلم ان القيام في ليل الشتاء هذا ايه الغنيمة الباردة للمؤمن، لكن مع ذلك قد يكون شقا على بعض الناس، فبيتكلم منهم ما قال: القيام في ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين، احدهما من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد. الواحد في الشتاء بقى ايه عايز يبقى تحت الايه تحت اللحاف ما يخرجش، والشيطان يقول له: لسه امامك، لسه الفجر بدري عليه، لسه الفجر بدري عليه، لحد ما ايه فجأة كده ان الشمس اشرقت. قال داود بن رشيد: قام بعض اخواني الى ورده بالليل في ليلة شديدة البرد، فكان عليه خلقان فضربه البرد فبكى، فهاتف به هاتف: أقمناك وأنمناهم وتبكي علينا. خرجه أبو نعيم، يعني في الحلية. خلقان يعني ثوب قديم يعني. والثاني بما يحصل بإسباغ الوضوء في شدة البرد من التألم. طبعا الكلام ده في أيامهم، يعني احنا دلوقتي كله ايه عندنا يعني في البرد والساخن حسب الطلب يعني. وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء رغم المكاره. ها؟ يعني أحيانا الإنسان في البرد لا يسبغ الوضوء ولا يوصل الماء إلى مواضعه التي ينبغي أن يصل إليها الماء، وإنما إسباغ الوضوء هو أن يصل أو تصل بالماء إلى المواضع التي لابد من إيصال الماء إليها حال الوضوء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط يعني كالمرابط في سبيل الله. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل يعني في المنام، والحديث في الترمذي، فقال له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. قال: والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات ونقل الأقدام إلى الجمعات وفي رواية الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، يعني يكفر عنه السيئات. والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، يعني ذلك رفعة في الدرجات. وذكر الحديث، خرجه الإمام أحمد والترمذي، وفي بعض الروايات إسباغ الوضوء في السبرات، والسبرة شدة البرد، فإسباغ الوضوء في شدة البرد من أعلى خصال الإيمان. روى ابن سعد بإسناده أن عمر رضي الله عنه وصى ابنه عبد الله عند موته فقال له: يا بني، عليك بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصوم في شدة الحر أيام الصيف، وقتل الأعداء للسيف، والصبر على المصيبة، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي، وتعجيل الصلاة في يوم الغيم، وترك ردغة الخبال. قال: فقال: وما ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر. نعوذ بالله. ما هي دي؟ بس هو اختصرها الإمام بن رجب، اختصرها وجاء بالخلاصة، يعني هي في الترمذي بهذا السياق. وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال، ابن رجب شرح هذا الحديث في رسالة مستقلة، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى مطبوعة في رسالة مستقلة، شرح هذا الحديث تحديدا في رسالة مفردة رحم طبعا شروحك جميلة. وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ست من كن فيه فقد استكمل الإيمان: قتال أعداء الله بالسيف، والصيام في الصيف، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي، والتبكير بالصلاة في اليوم الغيم، وترك الجدال والمراء وأنت تعلم أنك صادق، والصبر على المصيبة. وقد روي هذا مرفوعا، خرجه محمد ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة، ده كتاب مطبوع في مجلدين اسمه تعظيم قدر الصلاة، من أعظم الكتب. كنت قديما اختصرته ثم دفعته للطباعة، فضاع عند الطابع، فضاعت أصوله، يعني أصوله، يعني لما سلمته للناشر ليطبعه لم يكن عندي نسخة منه أخرى، فأضاعه، فضاع كله، يعني محتاج أن أنا بقى أختصره من جديد. جميل جميل. وبعض العلماء يسميه كتاب الإيمان، لا يسميه كتاب الصلاة، هو اسمه تعظيم قدر الصلاة، لكن بعض العلماء يسميه كتاب الإيمان كابن حجر. ليه؟ لأنه تكلم في هذا الكتاب من خلال الصلاة وتعظيم قدر الصلاة عن قضايا كثيرة جدا متعلقة بالإيمان. خرج محمد بن ناصر المروزي في كتاب الصلاة له بإسناد فيه ضعف عن أبي سعيد الخدري قال: ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان: ضرب أعداء الله بالسيف، وابتدار الصلاة في اليوم الدجن، وإسباغ الوضوء عند المكاره، والصيام في الحر، وصبر عند المصائب، وترك المراء وأنت صادق، وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي من هم أهلك الذين هم أهلك تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البرية أيديهم، يعني البريئة أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون لجلال، الذين إذا ذكرت وينيبون إذا إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أوكارها، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حارب. وقد حارب يعني هوجم من غيره. وقد روي عن داود بن رشيد قال: قام رجل ليلة باردة ليتوضأ للصلاة فأصاب الماء باردا فبكى، فنودي: أما ترضى أن أنمناك أنمناهم وأقمناك حتى تبكي علينا؟ خرجه ابن السمعاني. معالجة الوضوء في جوف الليل للتهجد موجب لرضا الرب ومباهات الملائكة، ففي شدة البرد يتأكد ذلك. ففي المسند وصحيح ابن حبان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد. معروف الحديث بتاع أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم عقد، ثلاث عقد إلى آخره. رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. يعالج نفسه أي يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عطية العوفي يعني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضحك إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور ثم صلى، ورجل نام وهو ساجد، ورجل في كتيبة منهزمة على فرس جواد لو شاء أن يذهب لذهب، يعني أن يفر من ساحة القتال. قال أبو سليمان الداراني: كنت ليلة باردة في المحراب فأقلقني البرد، فخبأت إحدى يدي من البرد وبقيت الأخرى ممدودة، فغلبتني عيني فهاتفت بي هاتف: يا أبا سليمان، قد وضعنا في هذه ما أصابها، ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها. قال: فآليت على نفسي ألا أدعو إلا ويداي خارجتان، حرا كان أو بردا، يعني كان بيدعو بيد واحدة يعني من البرد. ما شاء الله. قال مالك رحمه الله: كان صفوان بن سليم يصلي يعني بالليل في الشتاء في السطح، وفي الصيف في بطن الليل، يعني العكس، يعني في الشتاء يصلي في السطح، وفي الصيف يصلي في بطن البيت، يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح، يعني يستعين بالبرد حتى لا ينام أثناء الصلاة. ثم يقول: هذا الجهد من صفوان، يعني هذا ما أستطيع فعله، يعني رغم أن هذا شق ومع ذلك يعتبر ذلك أقصى ما يمكن أن يأتي به، يعني لو قدر أن يفعل أكثر من ذلك لفعل. هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم به، يعني يخاطب ربه، وإنه لتارم رجلاه حتى يعود مثل السقط من قيام الليل، ثم يظهر فيها عروق خضر. وكان صفوان وغيره من العباد يصلون في الشتاء بالليل في ثوب واحد ليمنعهم البرد من النوم، ومنهم من كان إذا نعس ألقى نفسه في الماء ويقول: هذا أهون من صديد جهنم رضي الله عنه. طبعا بنقرأ هذه الحكايات ونعتبر بها، لكن مش بالضرورة يعني تلتزم بها، المهم يعني نقوم الليل على أي وضع. كان عطاء الخراساني ينادي أصحابه بالليل: يا فلان يا فلان يا فلان، قوموا فتوضأوا وصلوا، فقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أهون من شرب الصديد ومقطعات الحديد غدا في النار. الوحى الوحى النجاء النجاء. كان قوم من العباد يبيتون في المسجد وكانوا يتهجدون بالليل، فاستيقظ واحد منهم ليلة فوجد إخوانه نيامة، فسمع هاتفا يهتف من جانب المسجد: أيا عجبا للناس من قرت عيونهم مطاعم غمض بعدها الموت منتصب، وطول قيام الليل أيسر مؤنة وأهون من نار تفور وتلتهب. وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر رأى في منامه كأن آتيا أتاه فانطلق به إلى النار حتى رآه، ورأى فيها رجالا يعرفهم معلقين بالسلاسل، فأتاه ملك فقال له: لم ترع، يعني لا تخاف لا تخاف، لست من أهلها. فقص ذلك على أخته حفصة، فقصته حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، يعني ابن عمر، لو كان يصلي من الليل. فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يعني إيه؟ كأن قيام الليل هو النجاة له من هذا الذي رآه في النوم. قال الحسن: أفضل العبادة الصلاة في جوف الليل. وقال: هو أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وقال: ما وجدت في العبادة أشد منها. ورؤية سلمة بن كهيل في المنام فقال: وجدت أفضل الأعمال قيام الليل، ما عندهم أشرف منه. ورأى بعض السلف خياما ضربت فسأل لمن هي، فقيل للمتهجدين بالقرآن، فكان بعد ذلك لا ينام. ولذلك ربنا مدح الذين يقومون الليل بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس، لما أخفوا العبادة وصلوا في جوف الليل والناس نيام فلا يراهم إلا الله، كان الجزاء من مثله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. يعني إيه؟ ثواب خاص. فما لي بعيد الدار لا أقرب الحمى، وقد نصيب للساهرين خيامه علامة طردي طول ليلي نائم وغير يرى أن المنام حرام. ومن الصالحين من كان يلطف به في الحر والبرد، أو يلطف به في الحر والبرد، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد. وهذه طبعا إيه؟ من علامات النبوة، لأن الرسول دعا لعلي بذلك، فكان كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف، وفي الصيف ثياب الشتاء، ولا يجد حر ولا برد، رضي الله عنه. وكان بعض التابعين يشتد عليه الطهور في الشتاء، فدعا الله عز وجل فكان يؤتى بالماء في الشتاء وله بخار من حر. رأى أبو سليمان في طريق الحج في شدة البرد شيخا عليه خلقان وهو يرشح عرقا، فعجب منه وسأله عن حاله، فقال: إنما الحر والبرد خلقان لله عز وجل، فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني، وإن أمرهما أن يتركاني تركاني. وقال: أنا في هذه البرية من 30 سنة، يلبسني في البرد فيحا من محبته، ويلبسني في الصيف بردا من محبته. وقيل لآخر عليه خرقان خرقتان في يوم برد شديد: لو استترت في موضع يكنك من البرد. فأنشد: ويحسن ظني أنني في فنائه، وهل أحد في كنه يجد البرد؟ يعني في كنه، يعني في حفظ الله له يعني. وأما من يجد البرد وهم عامة الخلق فإنه يشرع لهم دفع أذاه بما يدفعه من لباس وغيره. وقد امتن الله على عباده بأن خلق لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها وأشعارها ما فيه دفء لهم. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. روى عبد الله بن مبارك عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهب له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وإنما كان يكتب ذلك عمر إلى أهل الشام لما فتحت في زمنه، فكان يخشى على من بها من الصحابة وغيرهم ممن لم يكن له عهد بالبرد أن يتأذى ببرد الشام، وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيته رضي الله عنه. يعني أغلب الصحابة الذين كانوا في الشام إنما هو كانوا أصلا من أهل الحجاز، والحجاز بلاد حارة، فلما انتقلوا بعد فتح الشام إلى الشام حيث يوجد هناك البرد، فلم يكونوا يتعودون على هذا إيه البرد، بخلاف من هم أصلا من أهل الإيه الشام، فهم متعودون على هذا. وروي عن كعب، يعني كعب الأحبار، قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن تأهب لعدو قد أضلك. قال: يا ربي، من عدوي وليس بحضرتي عدو؟ قال: بلى، الشتاء، وليس المأمور به أن يتقي البرد حتى لا يصيبه منه شيء بالكلية، فإن ذلك يضر أيضا، وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية حتى لا يحس بهما بدنه، فتلف باطنه وتعجل موته، فإن الله تعالى بحكمته جعل الحر والبرد في الدنيا لمصالح عباده. إحنا طبعا عندما يأتي البرد عايزين الحر، عندما يأتي الحر عايزين البرد، والإنسان لا يرضى بشيء. فالحر لتحلل الأخلاط، والبرد لجمودها، فمتى لم يصب الأبدان شيء من الحر والبرد تعجل فسادها، ولكن المأمور به اتقاء ما يؤذي البدن من ذلك، فإن الحر المؤذي والبرد المؤذي معدودان من جملة أعداء بني آدم. الوقت دخل لسه؟ طب كويس، خلص على البرد. طيب جميل، احنا نخلص المجلس ده حتى لو تأخرنا في الصلاة قليلا، نخلص المجلس ده ان شاء الله. قيل لأبي حازم الزاهد: انك لا تشدد يعني في العبادة. فقال: وكيف لا أشدد وقد ترصد لي 14 عدوا؟ قيل له: لك خاصة؟ قال: بل لجميع من يعقل. قيل له: ما هذه الأعداء؟ قال: أما 4 فمؤمن يحسدني، ومنافق يبغضني، وكافر يقاتلني، وشيطان يغويني ويضلني، أما 10 فالجوع والعطش والحر والبرد والعري والمرض والفاقة والهرم والموت والنار، ولا أطيقهن إلا بسلاح تام، ولا أجد لهن سلاحا أفضل من التقوى. فعد الحر والبرد من جملة أعدائه. نعم، هذا هو محل الشاهد يعني. طبعا. قال الأسمعي: كانت العرب تسمي الشتاء الفاضح، فقيل لامرأة منهم: أيما أشد عليكم، القيظ أم القر؟ إيه هو القيظ وإيه هو القر؟ نعم، الحر والبرد. قالت: سبحان الله، من جعل البؤس كالأذى فجعلت الشتاء بؤسا والقيظ أذى. قال بعض السلف: إن الله تعالى وصف الجنة بصفة الصيف لا بصفة الشتاء، الجنة يعني، فقال تعالى: في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: متكئين فيها على أرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فنفى عنهم شدة الحر والبرد. قال قتادة: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم أذاهما جميعا، وكلاهما موجودان في النار والعياذ بالله. قال أبو عمرو بن العلاء: إني لا أبغض الشتاء لنقص الفروض وذهاب الحقوق وزيادة الكلفة على الفقراء. وقد روي في حديث مرفوع أن الملائكة تفرح بذهاب الشتاء لما يدخل فيه على فقراء المؤمنين من الشدة، ولكن لا يصح إسناده. وروي أيضا مرفوعا: خير صيفكم أشده حر، وخير شتائكم أشده بردة، وإن ملائكة لتبكي في الشتاء رحمة لبني آدم، وإسناده أيضا باطل. وقال بعض السلف: البرد عدو الدين، يشير إلى أنه يفتر أو يفتر عن كثير من الأعمال، يعني يجعلك تكسل عن كثير فعل كثير من الأعمال، ويثبط عنها فتكسل النفس بذلك. وقال بعضهم: خلقت القلوب من طين، فهي تلين في الشتاء كما يلين الطين فيه. وقال الحسن: الشتاء ذكر فيه اللقاح، والصيف أنثى فيه النتاج، يشير إلى أن الصيف تنتج فيه المواشي والشجر، والصيف عند العرب هو الربيع، وأما الذي تسميه الناس الصيف العرب يسمونه القيظ. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى باطن الشجرة فتنعقد مواد الثمر، فتظهر في الربيع مبادئها، أي مبادئ الثمر يعني، فتزهر الشجر ثم تورق، ثم إذا ظهرت الثمار قوي حر الشمس لإنضاجها. الإيثار في الشتاء للفقراء بما يدفع عنه البرد أو البرد له فضل عظيم. خرج صفوان بن سليم في ليلة باردة بالمدينة من المسجد، فرأى رجلا عاريا فنزع ثوبه وكسه إياه، فرأى بعض أهل الشام في منامه أن صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه، فقدم المدينة فقال: دلوني على صفوان، فأتاه فقص عليه ما رأى. رأى مسعر أعرابيا يتشرق في الشمس وهو يقول: جاء الشتاء وليس عندي درهم، ولقد يخص بمثل ذاك المسلم، ولقد يخص بمثل ذاك المسلم، قد قطع الناس الجباب وغيرها وكأنني بفناء مكة محرمه. فنزع مسعار جبته فألبسه إياها. رفع إلى بعض الوزراء الصالحين أن امرأة معها 4 أطفال أيتام وهم عراة جياع، فأمر رجلا أن يمضي إليهم ويحمل معه ما يصلحه من كسوة وطعام، ثم نزع ثيابه وحلف: لا لبستها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم. فمضى وعاد وأخبره أنهم اكتسوا وشبعوا وهو يرعد من البرد أو يرعد من البرد، فلبس حينئذ ثيابه. خرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقاه على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كساه على عري كساه الله من خضر الجنة. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله عفى الله عنه. ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم، يعني برد جهنم، ويوجب الاستعاذة منها. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم شديد البرد، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبيد استجار بي من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده، والعياذ بالله. وهذا حديث تقدم. قام زبيد اليامي ذات ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له كان يتوضأ منها، فغمس يده في المطهرة فوجد الماء باردا شديدا كاد أن يجمد من شدة البرد من شدة برده، فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرجها حتى أصبح، فجاءت جاريته وهو على تلك الحال فقالت ما شأنك يا سيدي لم تصلي الليلة كما كنت تصلي وأنت قاعد هنا على هذه الحالة؟ فقال ويحك إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهرير فوالله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت علي يعني يخاطبها فانظري لا تحدثي بهذا أحدا ما دمت حيا فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لجهنم نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها وأشد ما تجدون من الحر من سمومها والعياذ بالله. وروي عن ابن عباس قال يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر. وعن مجاهد قال يهربون إلى الزمهرير فإذا وقعوا فيه حطم عظامها حتى يسمع لها نقيض. وعن كعب قال إن في جهنم بردا هو الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيث بحر جهنم والعياذ بالله. وعن عبد الملك بن عمير قال بلغني أن أهل النار سألوا خازنها أن يخرجهم إلى جانبها فأخرجوا فقتلهم البرد والزمهري حتى رجعوا إليها فدخلوها مما وجدوا من البرد. وقد قال الله تعالى عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقال الله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال ابن عباس الغساق الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. وقال مجاهد هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل إن الغساق البارد المنتن أجارنا الله تعالى من جهنم بفضله وكرمه آمين. يا من تتلى عليه أوصاف جهنم ويشاهد تنفسها كل عام حتى يحس به ويتألم وهو مصر على ما يقتضي دخولها مع أنه يعلم ستعلم إذا جيء بها تقاد ب70,000 زمام من يندم. ألك صبر على سعيرها وزمهريرها؟ قل وتكلم ما كان صلاحك يرجى والله أعلم. كم يكون الشتاء ثم المصيف وربيع يمضي ويأتي الخريف وارتحال من الحرور إلى البرد وسيف الردى عليك منيف. يا قليل المقام في هذه الدنيا إلى كم يغرك التسويف؟ يا طالب الزائل حتى متى قلبك بالزائل مشغوف؟ عجبا لامرئ يذل لذي الدنيا ويكفيه كل يوم رغيف. صحيح يكفيه رغيف. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هو سيختم الكتاب بمجلس في التوبة نحاول نأتي عليه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير.